المصابون بالنزيف. والنزيف لا يضر أيضا. نعم. مصاب بالنزيف سواء من فمه أو من أسفل مستمر مع نزف باختياره فلا يضره، مثل ما تقدم في أهل الغسيل. كأهل الغسيل تماما. نعم.